أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما طريقة حساب الزكاة للمحلات التجارية الصغيرة؟ هل يحسب المال النقدي أو جميع ما في المحل من بضائع؟ أثابكم الله. لو كان الذي في الصندوق وحده يحسب لكان ما بقي شيء قبل حولان الحول، يحسب الجميع. إذا كان عندك متجر أو دكان تحسب الأعيان الموجودة وهي عروض التجارة، وتحسب النقد الموجود في الصندوق، لأن الاستثمار بالمال كله، فكل ما حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. تحسب الأعيان الموجودة، مثلا إذا كانت مواد غذائية تنظر إلى قيمتها، واختلف العلماء هل العبرة بقيمة الشراء أم العبرة بقيمة البيع، والصحيح أن العبرة بقيمة البيع في يوم اليوم الذي يتم فيه الحول. فإذا كان اشترى ب50 ريال وأصبح قيمتها في البيع 100 ريال في حوالى الحول، فالعبرة بقيمة البيع لأنها هي التي يملكها، لأنه في هذه الحالة يملك هذه القيمة، فتقدر عروض التجارة على هذه الصفة في اليوم الذي تم فيه الحول، فتجرد البضاعة جردا كاملا ولا يجوز التخمين ولا التقدير، بل تجرد جردا كاملا تبرأ به الذمة، ثم بعد ذلك يزكى الجميع إذا كان المال كله مدارا للتجارة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل قد يستشكل البعض الذي في الصندوق ما حال عليه الحول، نقول إن الذي في الصندوق هو قيمة العرض، والعرض قد حال عليه الحول وبقيت قيمته، حينئذ الأصل في القيمة، ولذلك أنت تقدر القيمة، كله مال، أمرنا الله عز وجل بزكاة عروض التجارة، ولذلك استنبطها بعض العلماء كما هو قول مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أخذ منها دليل، أخذ منه الدليل على وجوب زكاة عروض التجارة. ومجاهد عرض القرآن على حبر الأمة وترجمان القرآن مرتين، وقال قد استوقفته عند كل آية من كتاب الله أسأله عن حلالها وحرامها وناسخها ومنسوخها ومتى نزلت وكيف نزلت. وناهيك بابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستنبط هذا المعنى وهو موافق لللفظ العربي، وحينئذ هو حجة لجماهير العلماء الذين يقولون بوجوب هذا النوع من الزكاة وهو زكاة عروض التجارة، وعليه فإنه يزكي هذا المال سيولة وأعيانا، والله تعالى أعلم.